فمر الإمام علي عليهم مؤمن ماذا تصنعون؟ لقيتهم بيتوارون ماذا تقولون؟ قال ده كذا وقال. فماذا قال الإمام علي التعليق بتاعه؟ قال استحيت لكما. يعني ايه استحيت لكما؟ يعني الكلام اللي انتم بتقولوا ده كلام خايب. كلام ايه؟ كان يصح انكم تقولوه بحياء، مستحيل تقولوه، انما انتم مستحتوش. انا هستحيل كون تلف، زي ما تقول انا استحيت لك ايه سلف. سلف ما عندش البعيد، ما عندوش حياء. انا حوجبك شوية حياء من عندك سلفهم لك دلوقتي لانك ما عندكش حياء مع الاول. قال اما انا بقى ما لم هتتفخروا بقى، اللي يفتخر يفتخر بحاجة لها ايه؟ لها قيمة ووزن ايماني. ايه اللي معايا مفتاح الكعبة والتاني معاه سقاية الحجي؟ اما انا فقد اوتيت شيئا لم يؤته احد منكما. قالوا له وما اوتيت يا ابن ابي طالب؟ قال شوف بقى كان يقدر يقول جاهدت ولا عملت غزوات ولا عبد وكيد بقى. قال له ضربت بالسيف خراطيكما الخراطيمكم حتى آمنتم بالله ورسوله. ضربت بالسيف خراطيمكما حتى آمنتم بإيه؟ هذا الذي بفتخر به. من اللي جاهل؟ كيف يخاطب عمه العباس بهذا؟ والعباس ذهب مغضبا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يغضبك؟ قص عليه القصة. فقال ائتوني بعلي. فجاء علي قال ما حملك على ان تستقبل عمك بما استقبلته به؟ قال صدمته بالحق، فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضى. فانزل الله هذه الايه في المجلس على اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله؟ قال العباس ساعتها انا قد رضينا لان ربنا اللي حكم خلاص انتهت الايه انتهت المساله. اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون. يعني المفاخره بتاعتكم دي مش في موضعها. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. كلمه العنديه هنا بتفيد ان المقاييس بتختلف. قد توجد مقاييس عند نفسك وتوجد مقاييس عند البشر عليك، انما لا ده يبقى عادل لان انت اثارك لنفسك، يمكن الناس يمكن يجاملوك في المقاييس، انما ربنا يبقى المقياس المعترف به اللي ما فيش قطع لايه عند الله. لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي القوم الظالمين. اذا المساله دي حلت لنا اشكالات متعدده. لما يقول لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الايه الفاسقين، يبقى الراجل بيقول ده المهدي مهدي من الله. انا بعمل دي لو كان ربنا مش هدينا ما سرقش ما تقتلش ما قتلش ما ارتشيش ما ارتشيش، ما هي مساله جايه منه هو. يقوم يقول له انت بقى وقعت في الايه؟ نشوف التفسير القراني. ده بيقول الله لا يهدي نفى هدايته عمن سبق منهم ما يستوجب ان لا يهديه لانه ظالم ولانه. انما الله يهدي مين؟ الله ما يهديش الا المؤمن بيه، ما يهديش الا اللي استمع اليه بروح الايمان عنده بان ده رب وبدا اله. واحنا كنا فصلنا المساله دي في مساله القضاء والقدر، وقلنا الذين يقرؤون القران لازم يقرؤوا القران يجيبوا كل الايات المتعلقه بالموضوع، من ما يقراش يهدي من يشاء ويضل من يشاء بس. نقول له وقد بين لنا من شاء هدايته وبين لنا من شاء اضلاله. في ايه؟ قال انا ما اهديش الكافر يبقى يهدي المؤمن، انا ما اهديش الظالم يبقى يهدي العادل، انا ما اهديش الفاسق يبقى يهدي مين؟ يبقى يهدي الطائع. فما تقوليش يهدي من يشاء ويضل من يشاء الا اذا كان الله لم يبين لنا من شاء هدايته

ولذلك لما يباهي الله الملائكة يقول عبادي منهم من أطاعني مع أنه مختار أن يعصيني. ما هو يصح يعصي ويصح يطوع، عبادي أطاعوني زيكم تمام مع أنكم أنتم مقهورين على الطاعة مجبورين عليه. يقول يحبونك يا رب لنعمتك عليهم، قال وأسلب منهم النعمة فيحبونني. أدر منزلة بقى. ولذلك ليه أشد الناس بلاء منه؟ الأنبياء وبعدين الأولياء وبعدين الأمثل فالأمثل. ليه؟ ليرى الحق سبحانه وتعالى من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمته. هذه المنزلة الإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يكون جزاؤه في الآخرة على قدر التقييم الإيمان لك. إن كنت عبدت ربنا للجنة هيديها لك ولا لا؟ هتقودها للجنة. طب وإن كنت عبدته كده لأنه يستحق أن يعبد والجنة دي ما جاتش على بالك، يوم يقول يديك ذاته بقى يخليك يبقى جنتك هو بقى، استنك شوفه بكل وقت، إنما التانيين يشوفوه لمحات. إنما أنت بقى ما دام عبدته للذات ولا للنعمة تفضل مع الذات. إن كانت الدنيا كفي مع ذات الله يبقى جزاؤك في الآخرة مع إيه؟ مع ذات الله. وإن كان علشان الجنة هنديكوا الجنة مش هنخسر حاجة، وان كان الاثنين يديك الاثنين، يديك الجنه ويشوفك ايه وتشوفه ويتجلى لك لمحات كده. انما اللي عايز ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، مش الجزاء مش النعيم مش الجنات، ده هو عايز مين؟ يعمل ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والجنة أحد. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. قد ترحم ولكنك لا ترضى. واحد عمل ذنب ومسكوه علشان يضربوه قدامك ويعملوه كده، يقول لك بس سيبه سيبه بس ارفع يبقى رحمه ولا لا؟ انما لسه ايه؟ في غضب. يبقى الرحمة مش كافية، رحمة وايه؟ ورضوان. ولذلك يقول ورضوان من الله اكبر، ما في كلش جنه ده رضوان هو اللي ايه؟ هو اللي اكبر من هذا الايه؟ النعيم. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان. وبعدين نزل فيها وجنات لهم فيها نعيم. الله، هو في جنات ما يبقاش فيها نعيم؟ أم قال لك لا، ما يصح الواحد عايز زي دلوقتي كده الواحد يعيش في نعمة وعنده نعمة واسعة، إنما عنده مكدرات ومنغصات، ولد خايب، ست عمالة منكفاة، ها شغلانة كده، يبقى عنده نعمة واسعة وإنما فيها إيه؟ مكدرات. يقول لك يوم فيها جنات إنما فيها إيه؟ نعيم، أي صافي منه. يبقى جنات هتديله ما تشتهيه نفسه، إنما النعيم يديه إيه؟ صفاؤه من المكدرات ونعيم. طب ما يمكن فيه ايه؟ جنات ونعيم، انما خاف لما تدوش. يوم يقول لك مقيم، نعيم مقيم، اطمن على دي. ومش بس مقيم اقامة، الاقامة دي مقولة بالتشكيك، يعني يقيم قد ايه مقيم ده؟ ام قال لك ده خالد، وخالد ده ما يمكن زمن طويل، يقول لك خالدين فيها ابدا. يبقى صفى المسألة الى ايه؟ الى قمة الفوز. يبقى رحمة، رضوان، جنات، نعيم، مقيم، خالد، ابدا. مش بقى بعد كده بقى. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وشوف كلمه لهم دي كمان بقت شبه ملكيه. شبه ايه؟ شبه ملكيه. ولذلك مهما ملك الانسان في دنيانا او ملك ان هو يقعد كده والخدمين عمالين يخدموه، لان المتعه اما ان تكون بيدك واما ان ترتاح فتكون بيد غيرك. عايز تاكل اكلك وليس تطبخ، اطبخ انت. عايز تاكل اكل وليس ارتقاش واحد يطبخها لك، يبقى فيه هنا. طب مش واحد يطبخها لك ويقعد يطبخ ومش عارف ايه، تضرب زرار كده اهو يجي لك الهرده بانيه، والزرار ده بتاع الملوخيه، وهنا بتاع القهوه المضبوطه، وهنا انت تضرب ولا تعمل اي حاجه. يبقى قلت تكاليفك ولا لا؟ قلت تكاليف. انما هات لي بقى في متع الدنيا واحد يقعد كده مهما اوتي من الملك ومن الرباه يخطر الشيء بباله فيجده امامه.